السؤال الثاني يقول: إشكال ورد عندي، ما الفرق بين القضاء والأمر والإرادة سواء كانت شرعية أو كونية؟ القضاء والأمر والإرادة هذه وردت في القرآن الكريم في الشرع على المعنيين، على المعنى الكوني القدري وعلى المعنى الديني الشرعي. فالإرادة القضاء ورد بهذا المعنى كما قال الله تبارك وتعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته. فهذا من باب القضاء. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وقضي بينهم بالحق، يعني من ناحية الأمر الكوني القدري. ويأتي أيضا بالمعنى الشرعي كما قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني حكم شرعا ودينا ألا تعبدوا إلا إياه، وإلا العبادة لغير الله واقعة قدرا وكونا. كذلك الأمر ورد على معنى الكوني القدري، مثل قول الله تبارك وتعالى: وكان أمر الله مفعولا، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا كله الأمر الكوني القدري. أما الأمر الشرعي فجميع الألفاظ التي جاءت بالأمر، مثل قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني أمرا شرعيا. أما الأمر الكوني القدري فلا يمكن أن يتخلف، لأنه قدر حتم لا بد من وقوعه. كذلك النوع الثالث الذي سألتم عنه هو الإرادة. الإرادة تأتي على المعنى الكوني القدري، وتأتي على المعنى الديني الشرعي. والإرادة التي يعني جاءت في الشرع على معنى الكوني القدري، مثل قول الله تبارك وتعالى: إن الله يحكم ما يريد، وقوله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القول، أو قول الله تبارك وتعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصحكم لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. أما الذي جاء على الأمر الديني الشرعي، مثل قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أو قوله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهذه في الإرادة الدينية الشرعية. فهذه الألفاظ هي ألفاظ متقاربة تأتي على هذين المعنيين، يعني القضاء والأمر والإرادة تأتي على المعنى الكوني الشرعي وعلى المعنى على المعنى الكوني القدري، وتأتي على المعنى الديني الشرعي، مثل لفظ الإذن أيضا كذلك. فهذه ألفاظ جاءت في الشرع بهذين النوعين، فهي لا فرق بينها فيما أرى، لا فرق بينها من ناحية أن ما ورد فيه القضاء الكوني القدري يشبه الأمر الكوني القدري ويشبه الإرادة الكونية القدرية، وما جاء من القضاء متعلق بالدين الشرعي والأمر الديني الشرعي والإرادة الدينية الشرعية، هذه أمور فيما أرى لا فرق بينها، والله أعلم.